الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: حدثنا منجاب ابن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال: منجاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. في الرواية الأخرى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الكبر وبيانه. قوله صلى الله عليه وسلم: وغمط الناس، هو في قال القاضي عياض: لم نروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء، وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره بالصاد، غمص الناس، وهما بمعنى واحد ومعناه احتقارهم. يقال في الفعل غمطه يغمطه، وغمطه يغمطه، والغمص بمعنى الغمط. قال: وأما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، اختلفوا في معناه، فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل جميل بمعنى مجمل أو مجمل، يعني يجمل غيره، يجعل غيره جميلا، ككريم، كريم بمعنى مكرم، وسميع بمعنى مسمع، سميع غير اللي في أسماء الله الحسنى، السميع معنى السامع يعني. قال الإمام ابن القاسم القشيري رحمه الله: معناه جليل. وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه معنى ذي النور والبهجة، أي مالكهما، يبقى مالك الجمال يعني. وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. والصحيح الأول أن الله عز وجل كل أمره حسن جميل، له الأسماء الحسنى، له صفات الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الله جميل عقب ذكر جمال الشكل في المخلوقين، فأثبت سبحانه فأثبت أن له اسم الجمال سبحانه وتعالى، فله صفة الجمال، فهو سبحانه وتعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره وأمره كله سبحانه وتعالى. والمعاني الأخرى من الجلال وملك الجمال وجميل الفعل بكم ونحو ذلك من لوازم الاسم. وأما الظاهر فهو أن أسماءه جميلة حسنى وأن صفاته جميلة سبحانه وتعالى، وله كل معاني الجمال والجلال. يقول: واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال. والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه. هذا الكلام يعني كلام فيه عدة ملاحظات. أولا أنه يجعل هذا الحديث من أخبار الآحاد، وبالتالي فيجعله لا يثبت به أمر اعتقادي، وهذه في الحقيقة بدعة لم يقل بها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل دائما يقولون بثبوت الأمور الاعتقادية بأخبار الآحاد، الأمور العلمية الاعتقادية كما تثبت بها أحاديث الأحكام، ولا فرق عندهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل دعاته ورسله إلى الناس يبلغونهم أمور الاعتقاد والعمل معا، بل أمور الاعتقاد أولا، ويكتفي بإرسال الواحد طالما احتفت القرائن الدالة على صدقه التي يعلم الناس بها صدقه، لم يعبأ صلى الله عليه وسلم بإرسال كافة. وهذا الأمر أمر محدث، وهو أن اعتبار العقيدة لا تثبت إلا بنقل الكافة أمر لم يشترطه السلف ولم يعلموه للتابعين، لم يعلمه الصحابة للتابعين مثلا ومن بعدهم. فهذا الحديث مما احتفت به القرائن الدالة على قبوله، وهو أن الأمة تلقت هذين الكتابين البخاري ومسلم بالقبول، ولم يطعن العلماء على سنده، فهو ليس مما استدرك على الإمام مسلم رحمه الله، وهذا يدل على لزوم قبوله، وأنه يفيد العلم النظري، وإن لم يفد العلم الضروري لكنه يفيد العلم النظري، أي العلم الناشئ عن النظر في الحديث بعد بلوغه. أما العلم الضروري فهو يحصل للإنسان رغما عنه اضطرارا لانتشار الخبر إليه، وهو منقول نقلا مستفيضا كافة عن كافة. لكن الصحيح أن حديث البخاري ومسلم غير ما استدرك عليهما تفيد بعد تلقي الأمة لها بالقبول، تفيد العلم النظري. والفرق الوحيد في مسألة خبر الواحد المتلقى بالقبول وبين أخبار المتواترة المنقولة بنقل الكفة عن الكفة هو مسألة التكفير، مسألة أن من كذب الخبر المتواتر خرج من الملة، طالما أنه متواتر أفاد العلم المعلوم من الدين بالضرورة. وليس طبعا مقصود به الخبر المتواتر الذي يريدوه الناس في الكتب، لا، يكون فعلا نقلا متواترا في كل طبقات السند إلى الشخص الذي يصل كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك، فهذه هي الأخبار المتواترة قطعا. وألفاظ القرآن بلا شك منقول نقل متواتر. فأما خبر الآحاد ولو تلقي بالقبول فإنه لا يكفر منكره، وإنما يبدع من أنكر هذا الخبر من غير يعني من غير سبب. وقولنا تلقي بالقبول ده يعني لاتفاق الأمة على صحته، وبالتالي فلا يجوز مخالفته ولا الاجتهاد في يعني رده مثلا، لأن الإجماع منعقد على قبوله. الملاحظة الثانية قوله والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، بل يجب أن نثبت ما ورد في الكتاب والسنة. مسألة جواز الإطلاق أمور الاعتقاد ليست من باب الجواز، كأنه يتسامح في ذلك، يجوز، لا يأثم من أطلق ذلك، لا، بل يجب أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وليس أنه مما يجوز إطلاقه على الله، بل يجب أن نطلق ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن العلماء من منعه، ليس هذا من أهل العلم من السلف، بل هذا ممن خالف اتفاق السلف في ذلك. كما ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون التابعين والتابعون يعلمون من بعدهم أمور الاعتقاد والعمل بنفس الطريقة، وما كانوا يتحرزون في آيات في أحاديث الصفات ويمتنعون من إطلاقها حتى يأتوا بجمع غفير لينقلوا للتابعين ذلك. فكيف ينسب إلى العلم من يمنع ذلك؟ نعم، قد يرد على بعض العلماء زلات، لكن لابد من التنبيه على أنها زلة وليست أنها من الأقوال السائغة في العلم. منع إطلاق الأسماء التي وردت في أحاديث الأحاد من الزلات التي وقع فيها المتأخرون، حتى وإن كان لهم منزلة في العلم والفضل، لكن لابد أن تعرف المسائل التي خالفوا فيها السلف فترد، ويعني لا يكون ذلك قادحا فيهم في الجملة، ولكن ترد عليهم ما المسائل التي خالفوا فيها السلف رضوان الله عليهم. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. أو الصحيح أنه لم يرد فيه إذن ولا منع يجب فيه الوقف، وأما القول أن لا نقضي فيه بتحليل ولا تحريم فهذا قول بليه بالجواز، لأنه إذا كان ممتنع الطرفين يبقى المباح. فالصحيح أن يقال أنه لم نقض فيه، لم يعني أننا يلزمنا الوقف فيما توقف الشرع فيه، في لم يرد عندنا فيه نص نتوقف، ولا نثبت ولا ننفي. الفرق بنقول لا نثبت ولا ننفي، ونقول لا نقض فيه بتحليل ولا إيه ولا تحريم، عشان نقول من هو يعني تحليل ولا تحريم الصحيح الوقف يعني. هو العبارة ده معناها في الحقيقة، بس هي إيه الصياغة بتاعتها أفادت يعني خلاف ما ذكرنا. قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشر، اللي هو الأخبار المتواترة، أو يكون يعني ما نقول نقل متواتر. لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشر، ولكن ما يقتضي العمل وإن لم يوجب العلم فإنه كاف، إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه. هذا كلام إمام الحرمين، ومحله من الإتقان والتحقيق بالعلم مطلقا وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا. ملاحظات على هذا الكلام، عدة ملاحظات. الجواز قد ذكرنا فيه قوله: لكن ما يقتضي العمل وإن لم يوجب العلم. قلنا أن الأخبار، أخبار الأحاد التي تلقاتها الأمة بالقبول توجب الإيه؟ العلم، وإن لم يكن العلم الضروري، لكنها تفيد العلم النظري. فخبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد العلم والعمل، وهو بيبني كلامه طبعا على أساس أن هذا أمر عملي في النهاية، هيجوز إطلاق الأسماء التي وردت في أحاديث الأحد بناء على هذا أمر عملي، وأما الاعتقاد فلا يلزم. هيقول أنه بيعمل بيدعو الله به مثلا، يقول يا جميل، ولكن إيه؟ من غير ما يعتقد، ولا يلزمه بالاعتقاد. الصحيح أنه يلزم منه الاعتقاد. الأقياس الشرعية، إنما يستعمل في صفات الله سبحانه وتعالى منها قياس الأولى، الإنكار القياس جملة، أن كل كمال ثبت في حق المخلوق مطلقا فإن الله عز وجل أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق مطلقا فالله أولى به. يعني إيه مطلقا؟ يعني ليس كمالا نسبيا، يعني على سبيل المثال القدرة على النكاح، القدرة على النكاح كمال نسبي في حق الرجل مش كمال مطلق. لماذا؟ لأن التناسل أصلا والتناكح من علامات النقص، من صفات النقص في الجملة على الإطلاق، لأنها منبعها من الإيه؟ من الموت، وإن التناكح لحفظ النوع والشعور بالرغبة نوع من الحاجة، وكل ذلك من النقص. لكن بالنسبة للشخص يعني إذا شخص مثلا عاجز عن النكاح وآخر قادر عن النكاح، فهذا نسبيا القادر عن النكاح إيه؟ أكمل. زي بالضبط كده الطعام والشراب، فالإنسان القادر على الطعام أكمل من الإيه؟ من الذي عنده مرض يمنعه من الطعام. لكن هذا أمر في الحقيقة في النهاية إيه؟ كمال نسبي وليس كمالا مطلقا. ده هو الكمال المطلق، الاستغناء عن الإيه؟ عن الطعام. هذا الأمر، لذلك بنقول إن الكمال إن القياس الأولى، إن القرآن استعمل القياس الأولى في إثبات ذلك، في إثبات الكمال لله عز وجل، كما قال عز وجل: ضرب الله رجلا فيه شركاء، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا أفلا تعقلون، ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر قياس الأولى في إثبات تنزهه عز وجل عن الشريك واستحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له، وذكرنا معنا قياس الأولى. وأما قوله عن الإمام الحرمين أنه معرفته بهذا الفن هو يعني يقصد كلام في مسائل التوحيد معروف بالغاية العليا، فإمام الحرمين أحد أكابر من فتحوا باب التأويل المخالف لإجماع السلف. يعني هو فعلا في الحقيقة أئمة الخلف الذين يعني أدخلوا بدع الجهمية والأشاعرة إلى من ينتسبون إلى السنة، حتى قيل إن أهل السنة سلف وخلف. يعني كان أحد أئمة الإمام الجويني والرازي وابن رشد، يعني أيضا كذلك أحد الثلاثة، أو هو واحد من هؤلاء الثلاثة، والغزالي تابع له على تلميذ تلامذته. ففي الحقيقة إتقانه في هذا الفن ليس بغاية أصلا فضلا أن تكون هي الغاية العليا، بل مخالفة لاتفاق السلف هو الذي نقله، حيث قال في الرسالة النظامية نقل الإجماع، إجماع السلف على الانكفاف عن التأويل، ثم بعد ذلك هو يقول بالتأويل. فلا شك أنه خلف الأشاعرة في مسائل كثيرة، والرسالة النظامية أفضل بكثير مما سبقه، لكن لم يبق فيها، أقصد لم يزل فيها أشياء من المخالفة لمنهج أهل السنة. فالحقيقة أن يعني لابد من التحذير من منهج علم الكلام في الجملة، وإن كان الأفاضل في الفقه والأصول مثل إمام الحرمين قد كان له باع فيه، لكن علم الكلام منهج بدعي أنكره الأئمة، ولا حاجة إليه في مسائل التوحيد في الجملة. قال النووي رحمه الله: أما قوله لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع، فهذا مبني على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك، لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع، أي خلافا للمعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين المقتضيان، الحكم التقبيح والتحسين العقليين المقتضيين لإثبات الوجوب والتحريم. قال: وقال بعض أصحابنا أنها على الإباحة، وقال بعضهم على التحريم وقال بعضهم على الوقف لا يعلم ما يقال فيها والمختار الأول. يعني كانوا جعل الوقف يختلف عن إيه؟ عن الأول، والأول هو في حقيقته عند التأمل هو ليه الوقف، بس هو زود فيه الكلام طبعا من كلمة تحليل ولا تحريم ولا إباحة، لأنه الكلام لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم قد يفهم منه الإباحة. يقول وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه. فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع. قال القاضي والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والله أعلم، في جملة من الإيه من المخالفات. قوله أنه منعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة، هذا كلام لا دليل عليه أصلا، سألتنا لا بد أن يرد خبر متواتر لجواز الإطلاق وإلا منعنا، فمن أين يمنع أن يطلق ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أطلقه الصحابة رضي الله عنهم إلا لكونهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وما أطلقه التابعون إلا أنهم سمعوه من الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يقال أن ذلك يمنع وإن أديز فمن باب العمل؟ ذا بيجوز فقط من باب العمل لا من باب الإيه؟ الاعتقاد، فهذا كلام فاسد بلا شك. فأولا كما ذكرنا أن الحديث المتلقى بالقبول فهو يفيد العلم، والعلم طبعا ده خلاف الظن، ما تقالش خبر بقاش ظني، لأن المتلقى بالقول يفيد العلم، ده هو الصحيح في هذه المسألة. وأما الحديث المختلف في صحته فهو عند من صحاه يفيد غلبة الظن، ومثل هذا لا مانع، يعني نقول إن هو يعني يلزمه القول به، يلزم صاحبه من صحاه القول به، ولا يلزم في كل أمور الاعتقاد القطع. يعني مسألة الأمور العلمية من يعني أي دليل من الكتاب والسنة يثبت أنه لا تثبت أي مسألة علمية إلا بدليل قطعي، هذا ليس بكلام صحيح. مسألة زي أخر بس يقول طريق العقائد اليقين، هذا اليقين الواجب في العقائد الكبرى أصول الإيمان الكبرى، لكن هناك مسائل خلافية في مسائل الاعتقاد، ومسائل التفسير على سبيل المثال هي كلها من المسائل العلمية، لأن هذا معنى كلام الله عز وجل، وهو مرجع المسألة إلى مسألة علمية اعتقادية، أنه يعلم أن هذه الكلمة معناها كذا، وأن هذا الأمر يعني هذه اللفظة تدل على معنى معين، وكثير من جدا منها مسائل اختلافية. فمسائل الاعتقاد فيها مسائل من مسائل الخلاف الذي يسوغ ويكتفى فيه بغلبة الظن للقول به، ولا يبدع فيه المخالف ولا يضلل. التأثير في المسألة في كونها مسألة علمية أو عملية ليس في مسألة يعني أنها يعني أقصد أن هو الخلاف في المسألة لا يكون سائغا غير سائغ بناء على أنه علمي أو عملي، بل الأمران واردان في عند السلف على طريق واحد. الفرق كما ذكرت هو في مسألة تبديع المخالف وتضليله وتكفيره، وليس فيما أن المسألة يعني مسألة علمية أو مسألة عملية، العلم والعمل من باب واحد والله أعلم. وأعلم أعني بذلك أن هناك بعض المسائل العلمية التي يكتفى فيها بغلبة الظن كمسائل الاجتهاد، ولا ينازع فيها في الجملة أحد عند التأمل، من لا استقراء كلام العلماء على سبيل المثال مسائل اعتقاد متعلقة بنبوة الخضر مثلا من عدم نبوته، مسألة اعتقادية محضة، وهناك من يرجح نبوته وهناك من يرجح عدم نبوته، ومع أن المسألة لا قطع فيها ولا يكفر ولا يبدع المخالف، وهذا أثر نوع الدليل في المسألة، وليس أن المسألة لكونها اعتقادية لابد فيها من دليل قطعي، يكتفى فيها بالدليل الظني، ولا ويترتب عليه كما ذكرنا مسألة عدم التبديع وعدم التكفير بالأولى. قوله منعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله وطريق هذا القطع، أيضا هذا الكلام فيه نظر. ومنع ما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باطل لا يجوز إطلاقه بحال من الأحوال. والصواب مشروعية أو وجوب إطلاقه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط لاشتماله على العمل وهو الدعاء. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقد اختلف في تأويله. ذكر الخطبي فيه وجهين، أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات، والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة، كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذان التأويلان فيهما بعد، فإن الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازات إن جازاه، وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، وده كلمة إن جزاء بمعنى لأنه في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وقد يتكرم، قيل وهذا جزاؤه لو جزاء، وقد يتكرم بأن لا يجازيه، بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة، وجواب آخر أنه لا يدخلها، لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب فإنها جنان. وهذه تأويلات كلها قريبة للأخير اللي هو ذكر أنها المختارة، والله أعلم وأعلم. وذلك أن الحديث عام في أنواع الكبر كلها، سواء كان كبرا عن الإيمان أو كبرا على الناس فيما دون أمر الإيمان، يعني هو لا يتكبر على الإيمان ولكن يتكبر عليهم في الهيئة والشكل ونحو ذلك، فيرتفع عنهم يرد الحق الذي ليس يعني يترتب عليه الكفر، وهذا مذموم، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه، نعوذ بالله من ذلك. لكن لا يلزم الخروج من الملة بذلك، وبالتالي يلحقه عموم أحاديث الرجاء في فضل لا إله إلا الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود. وقوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة هو على ما تقدم وتقرر من زيادة الإيمان ونقصه. وأما قوله نقول الجزء الأول هو لا يدخل النار، أي دخول الخلود، أو يقال نار الخلود، النار التي يخلد فيها أهلها، أي النار التي أعدت للكافرين، إنما يدخل عصاة الموحدين الطبقة العليا من النار التي لا يخلدون فيها، بل يأتي عليها يوم وليس فيها أحد، أو سوف يخرج منها أو تفنى هي، الله عز وجل أعلم بشأنها بعد ذلك. الغرض أنهم سوف يدخلونها ثم يخرجون منها. أما نار التي أعدت للكافرين وهي النار الخالدة التي يخلد فيها أهلها أبد الآبدين، فهذه لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أصلا. وأما قوله قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، فهذا الرجل هو مالك ابن مرارة الرهاوي، قاله القاضي عياض، أشار إليه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. وهذا دليل على أن الله عز وجل يحب جمال العبد المأمور به، وهو الذي لا ينافي الزهد ولا ينفي يعني البذاذة أحيانا، فهو إذا كان نعله حسنا وثوبه حسنا ولم يعني يؤدي به ذلك إلى اكتساب الحرام أو إلى ترك المستحب، فذلك أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الأثر إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهو من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بشرط أنه لا يحتقر غيره ممن لم يتأثر له ذلك، ولا يرد الحق لأجل الهيئة والشكل ونحو ذلك. والله أعلى وأعلم. قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي وقال ابن نمير في حديثه عن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قل وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، من لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر، هو طبعا عشان أبي الزبير في الرواية قبلها قال عن أبي الزبير قال حدثنا جابر، فهذا انتفى فيه شبه تدليس أبي الزبير. وعن أبي عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثل. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. في الرواية الأخرى أن أبا الأسود الديلي حدث أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. قال النووي رحمه الله باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن من مات مشركا دخل النار. قال النووي رحمه الله أما قوله صلى الله عليه وسلم قوله قول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر فهو بفتح الراء يعني رغم، وبضمها رغم وكسرها رغم، وإن رغم ده هو الفعل يعني من الرغام من الرغام وهو التراب، فمعنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد، كأنه كان يريد أن من زنى وسرق لابد أن يدخل النار فقال وإن رغم، وقيل معناه على كراهة منه، إنما قال ذلك له صلى الله عليه وسلم لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك، وتصور أبي ذر بصورة الكافر بصورة الكاره الممانع، وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع وإن لم يكن ممانعا، وكان ذلك من أبي ذر شدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها. اقتصار ابن مسعود رضي الله عنه على رفع احدى اللفظتين اللي هو قوله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه اختصاره على رفع احدى اللفظتين وقد مع صحه اللفظه الاخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكونه ضم الاخرى اليها من كلام نفسه فقال القاضي عدو غير سببه انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الا احداهما وضم اليها الاخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه او اخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث ان اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود نفسه كما ذكرنا لو ذكروا من في الطرق الاخرى وفي الجمع بين الصحيحين. فالجيد ان يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في وقت حفظ احداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الاخرى فرفع المحفوظه وضم الاخرى اليها، وفي وقت اخر حفظ الاخرى ولم يحفظ الاولى مرفوعه فرفع المحفوظه وضم الاخرى اليها، فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، يعني احيانا كمتيقن من الرفع واحيانا كمتوقف فبيرويها موقوفا مع يقينه بصحتها. يقول واما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنه فقد اجمع عليه المسلمون، فاما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، عنادا اللي هو يعلم أنه على باطل، غيره اللي هو الجاهل الذي يظن نفسه على الحق، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وهذا كلام صحيح، إلا أنه لابد أن يقيد ببلوغ الحجة، وذلك ليحصل حقيقة أنه يعني مات مشركا بعد بلوغ الحجة لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن مات يشرك بالله شيئا ولم تبلغه دعوة رسول فإنه لا يعذب في الآخرة حتى يمتحن. من مات مشركا يقول رب ما أتاني لك من رسول كما ثبت في حديث الاختبار أو بلغته دعوة الرسول وهو لا يسمع أو لا يعقل كأصم المشرك وكالهرم المشرك وكالأحمق المشرك، فهؤلاء الذين لا عقل لهم يمتحنون يوم القيامة، يعني كان عاقلا على الشرك ثم جن فجاءه الإسلام وما يعقل شيئا، أو كان سميعا ثم أصبح أصما أصم ثم جاءه الإسلام وهو لا يسمع، فهؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنون. فمن دخل فأن الله يرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها. وأما من انتسب إلى ملة الإسلام ثم حكم بكفره بجحد ما يكفر بجحده فهذا كما ذكرنا أيضا بعد بلوغ الحجة التفصيلية في ذلك. فأما من لم يدخل في الإسلام ابتداء فيكفي فيه بلوغ خبر الرسول بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أن أي رسول هو رسول الله، فمن بلغه الخبر فمات مشركا بعد بلوغ الخبر فهو على الحديث على عموم أنه يدخل النار. وأما من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه إجمالا ولكن لم يدر التفصيل فأنكر أو جحد، الجحد هو النفي، جحد ما يكفر بنفيه لو علمه دون علمه دون أن يبلغه التفصيل، فقول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ تدل على أن من بلغه القرآن هو المنذر، ومن بلغه تفصيلا في حق من صدقه إجمالا هو الشرط الذي يشترط في قيام الحجة عليه، بمعنى أن الحجة التفصيلية شرط في تكفير من صدق إجمالا، لأنه لا يجزم بتكذيبه للقرآن وجحده ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ببلوغ حجة تفصيلية، وإلا فكل إنسان يدخل في الإسلام يكون عنده جهل بأنواع من العقائد والأعمال الواجبة في الشرع والتي يكفر الجاحد لها بعد بلوغها، وهذا لا خلاف فيه في الجملة بين أهل العلم. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون من لم تبلغه أدلة، وإنما الذي يكفر بذلك المعتزلة أصلا لقولهم بالتقبيح والتحسين العقليين. قضية إنكار إقامة شرط إقامة الحجة مرجع إلى قول المعتزلة والخوارج الذين يقولون بأن الشرع لا يلزم في التعذيب، يعني ورود الشرع لا يلزم، ممكن يعذب بدون أن يبلغه الشرع. أما أهل السنة فلا خلاف بينهم في أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. مسألة الاختلاف السائغ في هذا المقام هو مسألة تعيين الشخص في أنه قد أقيمت عليه الحجة أم لا. البعض قد يرى أن الحجة بذلك كافية، أو أن هذا الأمر مما انتشر علمه، أو أن هذا الأمر مما قد بلغ هذا الشخص بالفعل، وآخر يقول هذا لم يبلغه، أو هذا عنده شبهات، وهذا قد يكون عنده تأويل، أو هذا التأويل سائغ أو غير سائغ، أو هذا التأويل محتمل يمنع التكفير أو لا يمنعه. فهذا الأمر الذي فيه الاجتهاد السائغ بين أهل العلم. ومسألة تعيين التكفير والحكم عليه بالشرك ودخول النار هي مردها إلى العلماء. يقول: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة. أولا إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها، يعني إذن الكلام إذن هيستثنى منه المصر، لأنه المصر سيأتي بيانه. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة والله أعلم. مع القطع والجزم بأن طائفة من هؤلاء الذين ماتوا مصرين على الكبائر سوف يدخلون النار لورود الأخبار المتواترة بذلك، والتي لا يحتمل فيها الخلف، لأن هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول عصاة الموحدين النار، ففي طائفة سوف تدخل قطعا، أما كل واحد بعينه فهو في المشيئة، وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. ومن العلماء من يقول أنه يلزم دخول بعض أصحاب، يعني أن مرتكب الكبيرة المات مصر لابد أن يدخلها، قال الصحيح أنه في المشيئة، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وقوله سبحانه وتعالى قبل ذلك: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما القطع بالخروج منها بعد ذلك والتخليد في الجنة فهو مقتضى حديث ابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهما، وهو اتفاق أهل السنة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة، أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة، وقد تقدم هذا كله مصدر. قضية الإصرار دي قضية واضحة قد ذكرناها من قبل، وهو الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة لا يخالفون في التائب، إنما يخالفون في المصر، هم يخلدون المصر. ولذلك قول من يقول أن الإصرار مكفر قول بدعة بلا شك. الإصرار معناه على عزم ألا يتوب من غير استحلال، ليس هناك تلازم بين الإصرار وبين الاستحلال. الإصرار معناه أنه عازم أن لا يتوب، عازم أن يكرر الذنب، هذا مصر ولكن ليس بمستحل، معترف عن نفسه بالذنب، وهو غير الإباء أيضا كما ذكرنا ذلك مرات. في فرق بين الإباء وبين الإصرار وبين الاستحلال وبين التكرار وبين وأمر آخر المجاهرة، المسائل وقع فيها خلل عند الكثيرين كما ذكرناه. إن المجاهرة معناه أن يفعل الذنب علانية، لا يلزم من هذا أنه مستحيل أو أنه يعني راض يعني رضا بالكفر والعياذ بالله، بل مستخف بقدر الذنب. وكل عاص فهو جاهل بهذه المسألة، قد لولا خفة الذنب عليه لما فعله أصلا، لكن درجة الاستخفاف قد تزيد فيصل إلى أن يجهر بالمعصية. التكرار معناه يتكرر منه الذنب، وهو قد يكون مع الإصرار وقد يكون مع عدم الإصرار، وحب يذنب ويتوب يذنب ويتوب يذنب ويتوب، هذا تكرر. ومنهم من يذنب ولا يتوب ثم يذنب مرة ثانية، متكرر ومصر في نفس الوقت. الإصرار معناه العزم أن يعود إلى المعصية وعدم التوبة. الاستحلال معناه أن يرى ذلك لا بأس به ولا حرج عليه فيه، وأن الشرع لم يحرم ذلك، الإباء رد الشر، يقول هذا أمر نعم أوجبه الله ولكن لا يلزمنا، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمه ولكن لا يلزمنا الالتزام بتحريمه، والعياذ بالله من ذلك. قل قول هذا واستغفر الله.